بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الحلقة الثانية من حلقات تقريب الفوائد الحديثية من منظومة البيقونية، شرح مقدمة الناظم. يقول رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. عند هذا البيت نقف. يوم أمس درسنا مبحثين: المبحث الأول ترجمة المؤلف رحمه الله، والمبحث الثاني شرح المبادئ العشرة لمصطلح الحديث. واليوم لنا وقفتان مع هذا البيت الوقفة الأولى ما معنى الحمد لله وما هو فضلها، والوقفة الثانية مع فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أولا، يقول الله تبارك وتعالى في محكم آياته: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وقال تعالى: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما معنى الحمد لله؟ قال العلماء رحمهم الله: الحمد لله هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فهو سبحانه وتعالى كامل في ذاته وصفاته وأفعاله، ولا بد من قيد وهو المحبة. هذا القيد هو المحبة والتعظيم. قال أهل العلم: لأن مجرد وصفه سبحانه وتعالى بالكمال بدون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمدا، وإنما يسمى مدحا. فإنك إن كنت مادحا شخصا فليس من الواجب أن تكون محبا له أو معظما، وإنما قد تمدحه لجلب مصلحة أو لدفع مضرة. وقالوا في معنى الحمد لله أي الثناء الجميل على الله سبحانه وتعالى، فالحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان. وأما الشكر فهو ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان. والحق تبارك وتعالى عندما يقول عن ذاته الحمد لله فالمعنى أي سبق الحمد مني لنفسي، وحمدي نفسي لنفسي في الأزل لم يكن بعلة. وقيل: حمد الله سبحانه وتعالى نفسه في الأزل لما علم من كثرة نعمه على عباده وعجزهم على القيام بواجب حمده، فحمد نفسه عنهم لتكون النعمة أهنأ لديهم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أعرف الناس بالله وبقدره، وأخشاهم لله سبحانه وتعالى وأتقاهم له. ولكن كان من دعائه: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى مفسرا هذه الفقرة من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من دعائه: لا أحصي ثناء عليك، أي لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك وإن اجتهدت في الثناء عليك. أورد هذا الشرح الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. ومما يدل على علو مكانة الحمد لله أن الملائكة الكرام تحمد الله تعالى. قال سبحانه وتعالى عنهم: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. والحمد لله هي أول ما نطق بها آدم عليه السلام، أول كلمة نطق بها آدم عليه السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله، فحمد الله بإذنه، أي بإذن الله تعالى وبإلهامه ووحيه. فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة، إلى ملأ منهم جلوس، فقل السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. رواه الإمام الترمذي، وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. والحمد لله نطق بها الأنبياء والرسل الكرام عليه أفضل الصلاة عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال الله تعالى عن سيدنا نوح عليه السلام: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وعن داود وسليمان عليهما السلام: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقالها سبحانه وتعالى، وأمر بها سبحانه وتعالى سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام، فقال له: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والحمد لله يحمده بها أهل الجنة على وافر نعمته وعظيم فضله عليهم. قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أيها الأحبة، مما يدل على فضلها ما جاء في سنن ابن ماجه رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله، أي فقال العبد الحمد لله، إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ. يعني تكون نعمة الحمد أعظم وأكمل من النعمة التي حصلت لهذا العبد الذي حمد الله عز وجل عليها. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أيضا قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جالسا في الحلقة، إذ جاء رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى القوم، فقال الرجل: السلام عليكم ورحمة الله. فرد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما جلس الرجل قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كيف قلت؟ فرد عليه كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 10 أملاك كلهم حريص على أن يكتبها، فما دروا كيف يكتبونها حتى يرفعوها إلى ذي العزة. فقال لهم الله تعالى: اكتبوها كما قال عبدي. أيها الأحبة، وبالحمد لله ينال العبد رضا ربه. قال تعالى عفوا: فبالحمد لله، بقولنا الحمد لله ننال رضا الله سبحانه وتعالى. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. لهذا أيها الإخوة، لهذه الآيات والأحاديث في القليلة وهي كثيرة لا تحصى ولا تستقصى التي ذكرناها، بدأ الناظم رحمه الله منظومته هاته بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، إذ هو الذي يستحق أن يحمد، وهو الذي له الحمد الكامل والثناء المطلق في بداية الأمور ونهايتها وفي كل الأحوال في السراء والضراء. والعلماء رحمهم الله قالوا في ال من الحمد لله هي للاستغراق، أي جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. أما اللام في لله فهي للاستحقاق، فالله سبحانه وتعالى مستحق للحمد كله، لأنه ما من نعمة إلا من عنده سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم من الحامدين، ورزقنا وإياكم الشكر على العطاء والصبر على البلاء والرضا بالقضاء والفوز يوم اللقاء. ثانيا، فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالناظم رحمه الله بعدما حمد الله ثنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما فيها من بركة، ولما فيها كذلك أيضا من خصال توجب لصاحبها توفيق الله. فمن بدأ عمله بحمد الله والثناء عليه ثم صلى على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن الله تعالى سيوفقه للتمام، وسيعينه على الإتقان، وسيكرمه بعد ذلك وأثناءه بالإخلاص. فإذا أخلص العبد قبل الله سبحانه وتعالى منه طاعته. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخلصين وأن يجعلنا من المقبولين. ما هي فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ من أراد أن يبحث عن فضل الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لن يستطيع أن يتعرف على كل جوانبها، ولن يستطيع أن يصل إلى كل حدودها. يكفينا فقط أن نذكر بعضا منها حتى يكون الطالب منشغلا انشغالا كبيرا بحمد الله على توفيقه وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي هدانا به الله عز وجل من الضلالة إلى الهدى، وأخرجنا به من الجهل إلى العلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن نفسه أنه يصلي على نبيه، هذا الذي يصلي عليه ربه سبحانه وتعالى، كيف يعجز المسلم عن الصلاة عليه وقد صلى عليه ربه سبحانه وتعالى؟ وأخبرنا أيضا أن ملائكته يصلون عليه، ثم أمرنا بعد ذلك بالصلاة عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول، وما جاء في قوله هذا عليه الصلاة والسلام: فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. هذا جزء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: فقلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقلت: فهو خير لك. يقول رضي الله عنه: قلت النصف. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال قلت فالثلثين. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال صلى الله عليه وصحبه وسلم لأبي بن كعب إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. أخرجه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح. كان هذا أيها الأحبة هو الدرس الثاني من تقريب الفوائد الحديثية من منظومة البيقونية، سجله عبد ربه رشيد بن شنوف لمجموعة شرح المتون الصغرى يومه 22 من شهر أبريل سنة 2018، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه في كل وقت وحين، آمين آمين. وموعدنا يتجدد بكم إن شاء الله تعالى يوم غد مع حلقة أخرى، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.